سورة العاديات. والعاديات يقسم هنا الله عز وجل، وهنا يقسم بالخيل، يقسم بالخيل. قلنا القسم، القسم الله يقسم بمخلوقاته، ولكن نحن لا نقسم إلا بالله. المراد بها الخيل التي تجري من العدو وتعدو بفرسانها المجاهدين في سبيل الله إلى العدو من الكفار المشاقين لله ورسوله. إذا العاديات هي الخيل التي تعدو بالمجاهدين في سبيل الله. وقيل هي الإبل، أما الخيل أو هي الإبل تعدو بالحجيج من عرفة إلى المزدلفة فيجتمعون فيها جمعا. إذن إما هي الخيل التي تحمل المجاهدين في سبيل الله، أو الإبل التي تعدو بالحجاج من عرفة إلى مزدلفة. إذن قولين، والقول الأول أصح اللي هو الخيل. ضبح، الضبح نوع من السير ونوع من العدو، من الركض يعني. يقال ضبح الفرس إذا عدا بشدة. وقال الفراء الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت. الضبح كان صوت الخيل إذا ركضت. فالموريات قدحا، كذلك هي الخيل حين توري النار فيخرج الشرر بحوافرها، أي ضربت بها الأرض الشديدة والحجارة كالقدح بالزينات. الخيل لما تجري الحافر مالها تضرب فيه الحجارة فيطلع شرار، فهذا وهو الموريات قدحة، تقدح يخرج منها الشرار والنار. فالمغيرات صبحا، أي التي تغير على العدو وقت الصباح. إذا كلها، ولذلك لما رجح الرأي الأول وهي الخيل، لأن السياق كله يتكلم عن الخيل. فأثرنا به نقعا، النقع الغبار الذي أثرنه في وجه العدو عند الغزو، أي فأظهرنا به غبارا، نتيجة الجري يخرج غبار من جريها. فوسطنا به جمعا، أي صرنا بعدوهن وسط الأعداء، ويتعدوا صارت وسط أرض المعركة بين الأعداء، قد اجتمعنا بذلك المكان جمعا. هذا كل إيش؟ قسم. إن الإنسان لربه لكنوذ، هذا إيش؟ جواب. الكنوذ الكفور للنعمة، كثير الجحد لها. الله يقسم أن الإنسان كافر بنعمته، جحود، لا يقدر هذه النعمة التي أولاها إياه سبحانه وتعالى. وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الإنسان على كنوده اللي هو جحوده لشهيد، يشهد على نفسه بالجحد والكفران، عنده خير ونعمة وراحة، إلا أنه ما يصلي، إلا أنه ما يؤمن بالله تبارك وتعالى لظهور أثره عليه، بل عدو أحيانا يكون لأهل الطاعة. وإنه لحب الخير لشديد، المعنى أنه لحب المال، حب الفلوس واجد قوي وجد في طلبه وتحصيله ومتهالك عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ هذا الإنسان اللي حريص على الدنيا وحريص على الأموال، ما يدري أنه راح تبعث ما في القبور وتبعث الناس، أي نثر ما في القبور من الموتى وبحث عنهم وأخرجوا، وحصل ما في الصدور، إذن بعثوا ثم حصل ما في الصدور، أي ميز وبين ما فيها من الخير والشر، بدأ عد كل ما هو كامل في النفوس بدأ يظهر على له. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن رب المبعوثين بهم لخبير، لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن يجزهم في ذلك اليوم، أي فإذا عملوا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل ليوم النشور. عندك مال سخر هذا المال في طاعة الله عز وجل، عندك صحة سخر هذه الصحة،